السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في دولة قطر الحبيبة عام 2016. في شاب أنا بسميه رشيد، رشيد عمره في أواخر العشرينات، كان يعمل في أمن مستشفى حمد الحكومي اللي موجود في الدوحة. المهم ذاك اليوم وتمر عليه بنت جميلة طول بعرض مزيون البنت، مراجعة في المستشفى، فجت عنده علشان تستفسر وكذا، وهو الولد أعجب فيها وبدأ يعني يبادلها الإعجاب ويقول لها أنا يعني ممكن أخذ رقم تليفون وكذا، والبنت ما مانعت، وفعلا تبادلوا أرقام الهواتف، والبنت راحت في حال سبيلها وهو راح في حال سبيلها. بعدين صار بينهم تواصل وسوالف ومكالمات، وبعدين طلعات، وقاموا يلتقون في أحد الفنادق اللي موجودة في الدوحة، وحصل بينهم المحظور. من أنت يا بنت؟ قالت أنا مطلقة وعمرها تقريبا 17 سنة. قالت أنا مطلقة وأنا أعيش مع أخوي، وأبوي توه متوفي، وأنا وضع الاجتماعي تعبان جدا، ليش أخوي هذا شرير، أخوي دائما يضربني، أخوي دائما يسوي كذا، يا ريت أخوي اللي مات مو أبوي اللي مات. فقعدت على فترات كل ما تلتقي في رشيد اللي هي طيف، البنت هذه طيف، كل ما تلتقي في رشيد تقعد تسولف لعن أخوها. طبعا البنت تملك يعني من ورث أبوها شيء مهول، علاوة على الجمال اللي فيها، ومطلقة، ورشيد تعلق فيها وأعجب فيها. قام يوم من الأيام فاتحها في الموضوع، قال له يبا أنا بتقدم لك وبأتزوجك. قالت له والله يا ريت، بالعكس أنا ما راح ألقى شاب أفضل منك، لكن عندي مشكلة، أخوي راح يرفض. ليش وكذا؟ أخوي ما يبي يزوجني، خايف على ورث أبوي أنه ينتقل لزوجي، ومن هالكلام، وخصوصا بعد ما تطلقت. بدت تقوله سوالف، فشعر رشيد أن الشخص الوحيد اللي واقف بين زواجه في طيف اللي هو أخوها. فيوم الأيام اقترح عليها، قالها يا طيف بما أنك تحبيني وأنا أحبك، وما في شيء يمنعنا من الزواج إلا أخوك، أنا مستعد أني أخلصك منه. قالت له شلون؟ قالها مو أنت يعني تعانين من سلوكيات أخوك وينعتدي عليك في الضرب ومقيد حريتك من هالكلام؟ قالت إيه نعم. قال لو أنا كذلك الآن متضرر منه لأنه واقف في طريق زواجي منك. قالت له زين. قال أنا مستعد أتخلص منه وأخلصك أنت بعد. شلون؟ قال لها أنا أقتله. شلون؟ لا الله يخليك لا وكذا. البنت ترددت في البداية مع حنة رشيد عليها، وكان يصر عليها أنه ما في أي وسيلة ثانية إلا أن تخلص منه، وبالإضافة لأن إحنا رح يعني ناخذ حتى نصيبة من الورث، ما حد رح يدري، وأنا رح أقتلك بطريقة بحيث أن ما حد يكتشف الموضوع. شلون؟ قال أنا راح أستدرجه إلى المملكة العربية السعودية، يعني راح أقتله مو في قطر، لا في السعودية. فبدت هذه البنت تزود ببعض المعلومات، وعطتها مرة في المرات جوال في أرقام هواتف يعني أهلها، تاريخ وفاة أبوها، بيانات أخوها، أرقام أخوها هذا نفسه اللي يبون يتخلصوا منه، صور، جميع الإثباتات والبيانات موجودة فيها الجوال، وسلمت رشيد عشان يمخمخ عدل. وكان الاتفاق أن رشيد يتصل على أخو طيف، شو يقول له؟ يقول له أنا موكل على ورث أبوكم اللي تركها الله يرحمه، ويقنع طبعا بالمعلومات اللي موجودة عندهم بوقت وفاته والتاريخ وغيره يعني، ويقول له أن أبوك عنده أرض في الإحساء، وقيمة هالأرض هذه تقريبا 4 مليون ريال سعودي، فعلشان أسلمك يعني الوثائق والأدلة كاملة وإجراءات القانونية للورث ونقلها من اسم المتوفي اللي هو أبوك إلى اسمك، لازم تجي تحضر عندي في السعودية. فهذا أخو طيف اقتنع بالكلام، قال له أوكي ما عندي مانع، متى؟ قال له تعالي اليوم الفلاني. الآن علشان رشيد يطلع من قطر ويستقبل أخو طيف في السعودية، كان محتاج إلى شخص يراقب له منه شقيق طيف، فقامت بالمهمة اللي هي طيف نفسها، كانت تراقب أخوها وكذا، وكانت تستعين بصديقتها اللي تشتغل في معبر أبو سمرة الحدودي، علشان تبلغها أول ما يطلع أخوها من قطر ويدخل للسعودية. وفعلا ذاك اليوم اتصلت عليها صديقتها الموظفة، وهي ما كانت تدري ليش طيف تبي تعرف متى الوقت اللي طلع فيه أخوها من قطر إلى السعودية. المهم اتصلت على طيف، قالت ترى أخوك توه طلع ومعاه واحد من أقاربكم، الاسم متشابه يعني. قالت لمش، قامت طيف واتصلت على منو؟ على رشيد. قالت له ترى طلع من قطر، هذاك على طول طلع وراهم وراح للسعودية، وبدأ يتواصل عليه يعني من رقم سعودي. الهدف انه كان رايح شقيق طيف وهذا قريبه الى الاحساء علشان بيشوفون الارض اللي تكلم عنها الشخص المسؤول عن موضوع الميراث، فكانوا يتواصلون معه بالتليفون وهم رايحين في الطريق. المهم اثناء اتصالهم عليه، وكانوا يعني في بداية دخولهم للمملكة العربية السعودية، كلمهم رشيد، قال لهم أنا والله جايكم لكن تعرضت سيارتي للعطل، وأنا موجود الآن في منطقة نائية ومنطقة برية، فأنتم مدام جايين من صوب قطر وراح تمرون على المنطقة اللي أنا فيها، إذا ممكن تمرون علي تأخذوني معاكم للحسا يعني. قالوا ما عندنا مانع، وهم يبي يخلصون لأنهم إذا راحوا الحسا وهذا ما وصل ماكو فايدة. قال أنا ما في مشكلة، أنت وين مكانك؟ قال أنا في المنطقة الفلانية في أحد المناطق البرية الصحراوية يعني. المهم يوصف لهم إلى أن وصلوا عنده. أول ما نزلوا وينزل عليهم رشيد في سلاح أو يطلق النار على شقيق طيف واقتل في نفس الوقت، وراح اللي كانت جالس اللي كان يسوق السيارة اللي هو قريب شقيق طيف وأطلق عليه النار واقتله كذلك، تركهم وعلى طول فر من موقع الجريمة. لكن رب العالمين اللي بيكشف واحد سبحانه ما هو عاجز على أنه يدب الروح في الشخص المقتول. هذا اللي كان في السيارة ما مات يعني، صحيح انه اصيب يعني بطلقات قاتلة لكن ما مات، كان فاقد الوعي لما صحى، ولا هو ينزف بغزارة قدر انه يقود السيارة بشكل صعب جدا الى ان وصل الى الطريق العام، وقفوا الناس حاولوا يساعدونه، اتصلوا بالعمليات ووصلوا الشرطة، طاروا فيه الى المستشفى، وخلال نقلة ادلى بمواصفات الرجل، قال لهم هذا في شخص اتصل علينا وهذا موضوع كذا، وكان يعني يبي يوصف لنا أرض في الإحساء، وقال لنا وعطاهم تفاصيل كاملة، وحتى أنه قال لهم أن هذا الشخص اللي هو رشيد كان يقود سيارة لوحاتها سعودية يعني مو قطرية. المهم السلطات السعودية استنفروا على طول وحطوا تعميم بمواصفات السيارة والشخص المتهم في جميع المنافذ، وجاري البحث عن مكانه. لما راحوا رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى موقع وجود جثة شقيق طيف، اكتشفوا وجود شريحة في نفس الموقع، شريحة هاتف سعودي اللي كان يستخدمه منه رشيد. عن طريق هالشريحة اكتشفوا شخصية رشيد وتم تعميم على أوصافه وتم إلقاء القبض عليه، وفي نفس الوقت وصلهم خبر أن الشخص اللي تم إسعافه للمستشفى فارق الحياة الله يرحمه. الاثنين انقتلوا، شقيق طيف وكذلك قريبها أول دعمها، امسكوا عاد منه القاتل. الآن في السعودية عندهم الموضوع موضوع جريمة قتل، شخص قتل شخصين استدرجهم للمملكة والموضوع. لكن في قطر الموضوع غير، في قطر تم إلقاء القبض على طيف، طيف اعترفت بالتفاصيل الجريمة بالكامل، والمحكمة أصدرت حكمها بعد عدة مداولات في القضية وتحقيقات، أصدرت حكم غيابيا على رشيد اللي محجوز في السعودية بالإعدام، يعني قتل بالرصاص. أما طيف تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة لأنها محرضة على جريمة قتل، وسبع سنوات أخرى لأنها اعترفت على مواقع بالزنا، لأنها أصلا طلعت غير مطلقة مو صحيح، وكانت تخدع رشيد وقالت لأن أنا مطلقة علشان هو بعدين يقولها أنا بتزوجك وكذا. فهمتوا شلون المقصد؟ مالكم بالطويلة، انسجن الطيف في قطر ورشيد انسجن في السعودية لأنه ارتكب الجريمة في السعودية. هذا الكلام في عام 2017 لما ارتكب جريمة قتل. طبعا طلع هاشتاغ عتق رقبة صاحبنا هذا اللي هو أنا سميته رشيد، والناس الدافع وحرام. شوفوا يا جماعة، أنا أبدا ما أعترض على موضوع عتق الرقبة، وهذا أجرها عظيم جدا عند رب العالمين، لكن في حالات معينة. يعني شخصين صار خطأ، اطلق النار بالخطأ مثلا، ومات الثاني صديق وما كان يقصد يقتله، يعني ما كان في هدف أو دافع وراء الجريمة وقتله، في هالمكان هذا التنازل شيء طيب والله يرحم اللي مات، لأن هذول أصدقاء. حصل خلاف بين الأخوان مثلا ودخل الشيطان، أوكي ما في مانع. حصل أي موضوع أن الشخص مثلا دخل في حالة هستيرية وما كان يملك يعني عقله وارتكب جريمة، هم أقول لكم ما في مشكلة، هذا توفى والله يرحمه والثاني يأخذ أجره. لكن أن شخص يستدرج شخص إلى دولة ثانية ويقتله ويقتل اللي جنبه علشان له عشيقة، عشيقة اللي أخت الرجال، يعني هذا شرحة، هذا اللي أنا أرفضه. يقبلون أهل الدم كيفهم، هذا شيء راجع لهم، وأصلا يعني ما في موانع لا شرعيا ولا قانونيا. لكن أنت كدافع إنساني تموت قهر مليون مرة لما تسمع الناس الطالب بعتق رقبة شخص قاتل شخصين أبرياء ما لهم ذنب، مستدرجهم علشان شهوة الدنيا. مالكم بالطويلة، فعلا بدأ الهاشتاغ والناس الطالب وواسطات وجاهيات وعالم، لين تم قبول الدية بحسب الأقوال، أقوال أن تم قبول دية 30 مليون ريال قطري، وتم الإفراج عن رشيد في عام 2019. لكن شنو المفارقة الغريبة في الموضوع؟ الآن طيف مسجونة 12 سنة و 15 سنة عفوا وسبع سنوات، يعني 22 سنة، وهذا كان محكوم بالإعدام غيابيا وتم العفو عنه بعد ما أخذوا الدية وصار الصلح. تم الإفراج عن رشيد، لكن طيف إلى الآن اللي كانت قضيتها مجرد تحريض ومواقع إلى الآن مسجونة. راح تقضي 22 سنة، والقاتل اللي قتل شخصين تم الإفراج عنه. أنا بوجه رسالة حق الأشخاص اللي يطالبون بعتق رقبة شخص غادر، شخص قتل شخصين أبرياء. يعني ما سألت نفسك لو أنك مكان الشخص اللي مات هذا، ولا ولد عم اللي كان معاه اللي ما له ذنب ولا له ناقة ولا جمل، شنو شعور أهله؟ شنو شعور إذا كان متزوج وعنده عيال، عياله اللي كبروا شو يقولون؟ دائما فكر. لكن الشخص اللي قتل عن طريق الخطأ، ما في قصد جنائي، اندفع بشكل متهور أو اضطر أنه يقتل شخص دفاع عن النفس أو صار على أي شيء مثلا وارتكب جريمة، هذاك أقولك ممكن أنك يعني تشفع له أو تطلب له العفو والإسقاط الرأي، يعني الحكم عنه يعني ودفع الفدية، أي فدية الدية عفوا. مو أنه شخص يعني غادر. أنا والله تضايقت لما عرفت أنه تم الإفراج عنه، وهذيك البنت للحين مسجونة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.